تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والله ذو الفضل العظيم.

يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن تولوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.